قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر الروح. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وقال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه. فقال بعضهم: لا تسألوه. فسألوه فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ فقام متوكيا على عسيبه فقال عبد الله وأنا خلفه: فظننت أنه يوحى إليه. فقال: يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زاد ابن نمير في حديثه فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. وقال: حدثنا إبراهيم بن حجاج قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله فقال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نخل وهو متوكئ على عسيب، فلقيه قوم من اليهود فسألوه عن الروح، فوقف فظننت أنه يوحى إليه، فتلا عليهم: يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال: حدثنا مسرور بن المرزبان قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقال: سألوه عن الروح. فسألوه فأنزلت: يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فنزلت: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية. وقال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس. فلازال المؤلف رحمه الله يوالي الأحاديث في القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو باب الأسماء والصفات. وذكره لهذا الباب باب في ذكر الروح. وسمعنا الحديثين: الحديث الأول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي عارضه اليهود وسألوه ذاك السؤال، وهو قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. والحديث الآخر الذي ذكر فيه على أن قريشا سألوا اليهود أن يعطوهم شيئا يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سألوه عن الروح. لا معارضة بين الحديثين، فالسبب ليست به عبرة، وإنما العبرة بعموم الله. وقد يكون للآية عدة أسباب، أي أنها تنزل لأسباب متعددة، ولكن الشاهد معنا في هذا الباب هو ذكر الروح. الروح يستدل به العلماء على عدة معاني، وقد سبق ذكر ذلك، وهو أن صفات الله تبارك وتعالى ثابتة له كما أثبتها لنفسه في كتابه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يؤمن بها وإن لم يدرك كيفيتها. ويضربون أمثلة أي العلماء لهذا بالروح، وهي أنها بين جنبي الإنسان وهو لا يدرك كيفيتها. فكذلك إذا أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بالعلم وبالقدرة وبالإرادة وبالسمع وبالبصر وبالوجه وباليدين، فعلينا أن نؤمن بذلك سواء أدركنا أو لم ندرك. فإذا كان الروح أقرب شيء إلى الإنسان وهو لا يدرك كيفيتها، فعليه أن يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى وإن لم يدرك كيفيتها. وذكرنا وتكرر الكلام كثيرا، لأن المؤلف رحمه الله ما زال يكرر هذه الأبواب ويورد الأحاديث لما حدث في تلك الفترة من أصحاب الطوائف وأصحاب الأفكار المنحرفة الذين أدخلوا هذه الأفكار على المسلمين. الروح مخلوقة ومربوبة ومصنوعة ومحدثة وليست بقديمة، والله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وقوله خالق كل شيء يدخل فيه كل مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق، ولا يدخل في عموم كل الصفات. صفات الله تبارك وتعالى كعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره، فالله تبارك وتعالى هو الإله الموصوف بهذه الصفات جميعا، فهو بصفاته خالق وما سواه مخلوق. لم يكن عند الصحابة ولا التابعين مر في عصرهم أي حديث عن الروح على أنها قديمة، وإنما كلهم يؤمنون بأنها مخلوقة ومحدثة. والله تبارك وتعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال مخاطبا زكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فالإنسان هو بالروح والجسد، وزكريا حينما خاطبه الله تبارك وتعالى بذلك خاطبه بروحه وجسده، لم يخاطب الروح منفصلة ولم يخاطب الجسد منفصلا، وإنما حينما طلب زكريا من الله تبارك وتعالى الولد وقد بلغه الكبر، وتعرفون ذلك السبب الذي طلب به الولد، وهو أنه لما كان يدخل على مريم فوجد عندها ذلك الرزق الذي هو في غير وقته موجود بين يديها، فسألها فأخبرت على أن الله تبارك وتعالى رزقها ذلك، فحينها سأل ربه الولد، فالله تبارك وتعالى أوحى إلى الملائكة أن يبشروه بأنه سيرزق ولد اسمه يحيى، فهو تعجب قال: أنا قد بلغت من الكبر هذا السن وامرأتي عاقر لا تلد، فكيف أحصل على هذا الولد؟ لأن العادة جرت على أن الرجل إذا وصل إلى هذه السن، سن العجز بعد 80 مثلا، وكذلك المرأة إذا كانت عاقر كبيرة السن لا تلد، أي لا يلد مثلها، فهو تعجب من أين يكون له الولد، فالله تبارك وتعالى قاله: قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فالله تبارك وتعالى خلق له ذلك الولد منه ومن زوجته، قال: أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. ثم قال: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، قال: ربي اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة تدل على هذا الولد الذي سيأتيني. فالعلامة قال: أنك لا تحدث الناس وأنت سوي، يعني لا تستطيع أن تتكلم في هذه الفترة وأنت سوي، لا شيء فيك، فأصبح يشير إليهم إشارة ولم يستطع أن يتكلم، فهذه علامة ودلالة على أن الله تبارك وتعالى سيرزقه ذلك الولد. فالله قال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهذا خطاب لزكريا لجسده وروحه. الذين قالوا على أن الروح قديمة من أين لهم ذلك؟ استدلوا بشبهة، وهذه الشبهة لا دليل لهم فيها. هذه الشبهة هو تحوير لهذه الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فقالوا أن أمر الله غيره، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يخلق وهو الذي يأمر. ففهموا من هذه الآية، وكما قال العلماء قصر فهمهم عن نصوص الكتاب والسنة، لم يفهموا ما جاء في الكتاب والسنة، فظنوا على أن الأمر في الآية المقصود به الطلب، يعني الشيء اللي هو الأمر الطلبي، وهو لا يقصد به ذلك، وإنما يقصد به المأمور، لأن هذا مصدر والمصدر يراد به المفعول وهذا مشهور. فالمقصود من أمر ربي يعني من مأموره، يعني الروح من مأمور الله تبارك وتعالى، فهو الذي خلقها وهو الذي يأمرها، وليس المقصود به الطلب، لأن ألا له الخلق والأمر، الله هو الخالق وهو الآمر، فليس المقصود به ما في الآية الأمر الذي هو الطلب، وإنما المقصود به المفعول، لأن الأمر أمر هذا مصدر، والمصدر يأتي بمعنى المفعول، وهذا مشهور ومعروف. والإجماع من أهل السنة والجماعة على أن الروح مخلوقة ومربوبة ومصنوعة، والأدلة التي سمعتم وهي قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك وجد، كان معدوما ثم وجد. الإنسان ما هو؟ الإنسان هو البدن والروح، وليس الإنسان هو البدن بدون روح ولا الروح بدون البدن، لأنه لا يطلق على الإنسان إنسان إلا إذا كان بالروح والبدن. وكذلك الخطاب كما سمعنا لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالخطاب لزكريا لبدنه ولروحه. ثم إن الروح توصف بالقبض، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهي تقبض وهي تمسك وهي ترسل، وهذا كله دليل على أنها حادثة ومخلوقة وليست قديمة كما يقول هؤلاء. إذن شبهتهم استدلالهم بما في هذه الآية، وبين العلماء على أنه لا دليل لهم فيها، ثم بالآية الأخرى وهي في صفة خلق آدم: ونفخ فيه من روحه. الله تبارك وتعالى خلق آدم ونفخ فيه من روحه. ثم أورد المؤلف الحديث الثاني وهو أو الثالث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه. يعني هو يقصد بهذا الحديث هذا الذي يستدلون به. وقد بين العلماء على أن المضاف إما إضافة صفة موصوف إلى الصفة، وإما إضافة أعيان منفصلة. فالله تبارك وتعالى حينما تضاف إليه صفاته، علمه وقدرته وإرادته وكلامه، هذه كلها أي صفات الله تبارك وتعالى من ذاته وليست منفصلة عن الله تبارك وتعالى. وهذه هي الشبهة التي وقع فيها المعتزلة الذين ظنوا على أن هذه الصفات ذوات قائمة بنفسها منفصلة. والحديث لطلاب العلم، يعني حينما نفوا جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى وأثبتوا له الأسماء المجردة، قالوا: نحن لو أثبتنا هذه الصفات وهي صفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة السمع وصفة البصر، هذه كلها لا يثبتونها، بل يقولون: قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا كلام في كتبهم. هم توهموا على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات فكأنهم يثبتوا صفات قائمة بذاتها، فقالوا: إذا أثبتنا هذه الصفات فيكون هناك متعدد، وتسير آلهة كثيرة، والنصارى كفروا بثلاثة. إذن ما المخرج عندهم من هذا الذي يخشون أن يقعوا فيه؟ قالوا: المخرج أن ننفي جميع الصفات وأن نثبت الأسماء لله تبارك وتعالى مجردة لا معاني لها. وهذا كما قلت لكم في الأحاديث السابقة أننا لو كنا لا نفهم المعاني، معاني الأسماء والصفات، كنا ندعو الله تبارك وتعالى باسم واحد أو بصفة واحدة في جميع الحالات، وما نعرف على أن إنسانا ولو كان عامي إذا أراد الرحمة من الله تبارك وتعالى أو المغفرة أو الرزق يسأله باسمه الجبار أو المنتقم، ما يسأله بهذا، يسأله باسمه الرحمن وبصفة الرحمة وباسمه الغفور وبصفة المغفرة. لماذا؟ لأنه يعلم معاني هذه الأسماء، والله يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهم يفهمون معانيها، يفهم معاني هذه الأسماء حتى العامة، يفهمون أن صفة الرحمة غير صفة الغضب، صفة الرحمة غير صفة الغضب، فهم يسألونه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالمعتزلة حينما أدخلوا على الناس هذه الشبهة وأدخلوها على أنفسهم ووقعوا فيها، قالوا: لا سبيل إلى التنزيه إلا أن ننفي هذه الصفات جميعا ونثبت الأسماء المجردة. فرد عليهم العلماء بما سمعته، وهو أن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أول من رد على ذلك المبتدع قوله، وبين على أن صفة الاستواء معلومة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فكل الأسماء والصفات كلها معانيها معلومة، ولهذا سبق لنا تلك الأحاديث التي فيها صفة الضحك حينما قال ذلك الأعرابي: لا نعدم من خير نضحك، لا نعدم من رب نضحك خيرا. يعني كلهم يفهمون الصفة حينما يسمعونها، يفهموا معناها. والله تبارك وتعالى خاطب العرب بلسانهم وأنزل هذا القرآن بلغتهم، وأخبر تبارك وتعالى أنه ما أرسل رسول إلى قوم إلا بلسان قومه ليبين لهم. لأنه لو كان القرآن عربي والرسول أعجمي لما تمت لما قامت الحجة ولا ما فهموا منه. ولهذا حينما قالوا أعجمي وعربي، يعني حينما قالوا لسان الذي يلحد إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فهم كانوا يقولون أن الرسول تعلم هذا القرآن من بعض العجم الموجودين في مكة كصهيب وغيره. فالله تبارك وتعالى قال كيف يعني هذا عجمي وهذا عربي، في فرق بين هذا وهذا. فالحجة تقوم عليهم بلسانهم لأنهم يفهمون ما يقول له نبيهم، فكان الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون ما خاطبهم به. هذه الآية يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، والآية الأخرى ونفخت فيه من روحي، أي في قصة خلق آدم حينما خلقه الله تبارك وتعالى، وحينما كان إبليس الذي يطوف عليه ويقول إنها لهذا لشأن أن الله خلقه من طين وبقي ممدودا فترة من الزمن. وإبليس كما تعرفون القصة ومنصوص عليه في كتاب الله أنه كان يتعبد مع الملائكة، وأن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تشريف، ما هو سجود عبادة، إنما أمرهم أن يسجدوا له سجود تشريف وتكريم. وذكرنا لكم أن الأنبياء السابقين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحيتهم للكبير السجود، كما في قصة يوسف. يوسف عليه السلام في رؤيا قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم طالت القصة كما تعرفون في هذه السورة الكاملة، وهي من أحسن القصص كما قال الله تبارك وتعالى. فلما جاء تأويل الرؤيا وجاء أبوه وأمه وعشيرته جميعا، حينما قالوا أتوني بأهلكم أجمعين، جاءوا ورفع أبويه على العرش، والعرش المقصود به الكرسي، كرسي الملك، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال ابن كثير وغيره من العلماء أن التحية كانت من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، كانت تحيتهم للكبير السجود له، سجود معناه تحية وليس سجود عبادة. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أبدله الله تبارك وتعالى وأبدل أمته بالسلام، وجعل السجود خاصا لله تبارك وتعالى. ولهذا لما كان معاذ في الشام ورأى النصارى يسجدون لبطارقتهم جاء وسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول ما هذا؟ قال رأيت ما يصنعونه ببطارقتهم ورأيت أنك أولى بذلك منهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما السجود لله لا يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنهاه عن ذلك. فصار السجود أي صارت التحية تكرمة لهذه الأمة، كما قال ابن كثير وغيره التحية لهم هي السلام، والسجود جعل خاصا لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وأخبر على أنه سيخلق ذلك البشر وسينفق فيه من روحه وعلم آدم الأسماء كلها كما تذكرون في كتاب الله، حينما أمرهم بالسجود امتنع إبليس وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فامتنع من السجود له. لكن الشاهد معنا في الآية ونفخت فيه من روحي، ما معنى هذه الإضافة؟ الإضافة كما قلنا لكم تنقسم إلى قسمين، إضافة الصفات إلى الموصوف فهذه لا تعني الانفصال ولا تعني الاستقلال، فالله تبارك وتعالى بصفاته هو الإله، هو الإله القادر العالم الخالق المحيي، فحياته وجميع صفاته كلامه وقدرته وإرادته هذه كلها من ذاته، فالله بصفاته الخالق وما سواه مخلوق. تبقى الإضافة الثانية إضافة أعيان منفصلة كالبيت والناقة والروح، بيت الله وناقة الله وروح الله، فهذه كلها مخلوقة، هذه كلها مخلوقة، ولكن هذه الإضافة إضافة تخصيص وتشريف، يعني إضافة لها معنى ولها تمييز، فهي إضافة تخصيص وتشريف. فالله تبارك وتعالى وصف بيته بأنه بيت الله بمعنى أنه أضافه إليه وهو مخلوق. ناقة الله وسقياها، فالناقة كذلك مخلوقة، والروح أرواح المخلوقين جميعا كلها مخلوقة، فإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم. إذن قلنا الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة صفات إلى موصوف فهذه من ذاته، فنحن لما نضيف كلام الله وعلم الله وقدرة الله وإرادة الله وسمع الله وبصر الله، هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى، هي كلها من ذاته، فالله بصفاته هو الإله المعبود الواحد الأحد. إذا جاء بإضافة أمور أخرى منفصلة، فالناقة منفصلة والروح منفصلة والبيت منفصل، فهذه تضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم. أظن واضح لطلاب العلم. فالإضافة يعني إضافة الصفة إلى الموصوف، هذه لا فرق بينها وبين الذات. فإذا قلنا كلام الله وعلم الله وقدرة الله وإرادة الله، فهذه إضافة صفات إلى موصوف وهو واحد. ولله الأسماء الحسنى، أسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى. في الحديث الصحيح صحيح البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لم يأتي ذكر تلك الأسماء بالتفصيل في رواية البخاري، وإنما ورد في رواية أخرى، والطلاب الصغار يحفظون هذا في المدارس: الله الرحمن الرحيم إلى آخره. فالله هو واحد وموصوف بهذه الصفات جميعا. الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث ليس فيه حصر لأسماء الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله لا تعد ولا تحصى. ولهذا جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهي أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها لا يعلمها أحد. فهذه الأسماء لله تبارك وتعالى الكثيرة، وهو واحد بجميع أسمائه وليس متعدد. قال المصنف عليه رحمة الله: وحدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذا الحديث هو تابع للحديث السابق وتابع للباب السابق: أنت الذي خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه. وقلنا لكم على أن الصفات العلماء يريدون هذه الأحاديث الدالة عليها، فهذه المحاجة التي حدثت بين آدم وبين موسى عليهم السلام عند الله تبارك وتعالى، حيث قال موسى لآدم: يعني أخرجتنا من الجنة، يعني قال الله تبارك وتعالى: نفخ فيك من روحي وخلقك بيده ثم أخرجتنا ونفسك من الجنة. ذكرنا لكم في الحديث السابق وقد شرح هذا الباب على أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل الحجة لموسى، جعل الحجة لآدم، لأن موسى لما سأله آدم قال له: أنت من؟ فقال موسى، فقال: أنت الذي كتب لك التوراة بيده. ثم قال له: ماذا وجدت فيها؟ ألم تجد أن الله تبارك وتعالى كتب علي ذلك قبل أن أخلق بأربعين سنة أو بأربعين عاما؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا الحديث كما سبق الحديث عما دل عليه ليس فيه حجة لأهل القدر الذين يحتجون بالأقدار ويقولون أن الله تبارك وتعالى قدر علي، وما دام الله قدر علي خلاص أنا أستسلم. القدر، وكما يقول به فئة من الناس وهم الجبرية الذين يحتجون بالقدر، ذكرنا لكم على أن حجتهم داحضة، لأن الله تبارك وتعالى لا يخرج عن ملكه شيء، فهو الخالق لكل شيء. والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة وله قدرة وله إرادة، ولكن لا يستطيع أن ينفذ تلك الأمور إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. أما إذا لم يرد ذلك فمعنى أنه يعمل بقدرته المستقلة عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا مخالف لهذه النصوص في الكتاب والسنة. الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. هذه الطائفة التي احتجت بالقدر طائفتان: طائفة جبرية والطائفة الأخرى المعتزلة. جمع يثبتون القدر مطلقا وجمع ينفون القدر. فالجبرية يقولون العبد لا قدرة له أصلا، وإنما هو مثل الشجرة يحركها الريح في الهواء، فكل ما يعمله الإنسان هو مجبور عليه. وهذه فيه رسائل صغيرة للأئمة ترد على هذا المذهب الفاسد، لأن القول بالجبر معناه تعطيل للأحكام الشرعية وللنصوص التي جاءت في كتاب الله. فالله تبارك وتعالى ذكر في كتابه على أن العاصي له عقوبة، ومن المعاصي التي دل على العقوبة عليها في الدنيا السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وكذلك شارب الخمر، وكذلك الزاني، يعني الكبائر التي ذكر أن عليها حدود في الدنيا، بخلاف الكبائر التي عليها عقاب في الآخرة وإن لم يأتي عليها نص بحد في الدنيا. فالقول بأن الناس مجبورين على أعمالهم، السارق معناه حينما يذهب ويسرق يدعي على أنه مجبور، فكيف تقطع يده؟ إذا قطعت يده على رأيه هو فأنت مخالف، لأنه ما هو الذي سرق، وإنما هو مجبور على تلك السرقة. فعندهم لا صائم ولا مصلي ولا فاعل ولا سارق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا إلا الله، فالله هو الذي يفعل هذه الأفعال. وهذا كلام سيء في جانب الله تبارك وتعالى، بل هذه المعاصي يرتكبها الإنسان باختياره وقدرته وإرادته، ولكنه لا يستطيع أن يعملها إلا بمشيئة الله، لأنه لا يخرج شيء عن قدرة الله ومشيئته. والله قال في هذه الآية التي يحل بها هذا الإشكال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنت تشاء لك مشيئة، كل واحد من الآن يستطيع أن يقوم ويذهب ويستطيع أن يجلس، هو حر، معنى عنده اختيار، يختار أن يجلس ويختار أن يذهب، إن أراد جلس جلس وإن أراد الذهاب ذهب، فكل واحد منا له القدرة والاختيار، وليس مجبورا على عمل هذا الذي يمارسه، وإنما يعمله باختياره. والله تبارك وتعالى قد قطع الحجة على هؤلاء، قطع الحجة على من يحتجون بهذا، وهذا كما تقرون في سورة الأنعام: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وآية كثيرة في هذا. فالكفار كانوا يحتجون على كفرهم بمثل هذه الآيات، ويقول الله شاء منهم ذلك، ماذا شاء منهم ذلك، يعني هم يعملونه. الله تبارك وتعالى بيّن وأقام الحجة، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان، بيّن الرسل للناس طريق الخير وطريق الشر، وكل عاقل يعرف الخير من الشر، والله منحنا هذه العقول من أجل أن يكلفنا. ولهذا إذا رفع أو إذا سلب الإنسان العقل رفع عنه التكليف، لأن التكليف مرفوع عن المجنون، مرفوع عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعود إليه عقله. فالعاقل هو الذي يميز بين النار وبين الماء، بين الضار وبين النافع، يعرف أن هذا يضر وهذا ينفع. والأنبياء جاءوا وبينوا ووضحوا للناس ما أراده الله تبارك وتعالى منهم. والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكل رسول جاء وأنذر أمته وبين لهم طريق الخير من طريق الشر. فالذين يدعون قضية الجبر مخالفون للكتاب والسنة وللفطر، لأنه كما قلت لكم أكثر من مرة أن هذا الذي يدعي الجبر وأنه مجبور على أعماله، لو جئت إليه وضربته وقلت له أنا مجبور، هو لا يرضى إلا أن يقتص لنفسه، ما يرضى، يعني فطرته البشرية تدعوه لهذا. فأنت لو جئت واعتديت عليه وقلت أنا مجبور، ما يقبل هذا. إذن القول بالجبر معناه قضاء على الشريعة الإسلامية بكاملها، معناه ما في حدود، الذي يقتل لا يقتل، والذي يسرق لا تقطع يده. ويحكون حكاية عن عمر بن الخطاب إن صحت، أنه احتج واحد من أهل هذا الفكر بقوله في السرقة أنه مجبور على تلك السرقة، فهو قال: هو أنا مجبور أن أقطع يدك. فإذا كان هو مجبور على أن يسرق، فالشريعة الإسلامية نصت على أن يده تقطع إذا سرق ما يستحق عليه القطع. والحدود كما سبق الحديث عنها أنها من الأمور التي شرع الله تبارك وتعالى لعباده، لأنه هو أعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه الحدود شرعت ليس المقصود منها التشفي من الناس وقطع أيديهم وضربهم في الأسواق علنا أمام الناس ليس هذا هو الغرض منها، وإنما الغرض منها تطهيرهم حينما وقعوا في تلك المعصية وزجر الآخرين حتى لا يرتكبوا مثل تلك الأمور. وقلنا لكم على أن هذا السارق الذي يستعد بسلاحه ويأتي يدخل على هذا الرجل في بيته على محارمه في نصف الليل، يدخل عليه وهو مستعد إذا قاومه صاحب البيت أن يقتله، وهذا شيء معروف لا ينكره أحد. هذا السارق الذي عمل هذه الجريمة وأخذ هذا المال وروع هذا المسكين وكشف على محارمه، إذا أرادت البلاد التي تحكم شرع الله أن تقيم عليه حد الله وأن تقطع يده، قالوا هذه حقوق الإنسان، كيف تقطع يد هذا الرجل اليد العاملة؟ يعني حقوق الإنسان، هذا الرجل الخبيث المفسد الفاسد الذي لو أصابه جرح في أصبعه هو نفسه من الباب وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني يستشيره وقال له أنت لو لم تقطع يدك من هنا فستثري هذه العلة في جسمك وتموت، سينفذ رأي ذلك الطبيب الكافر خوفا على نفسه من الموت. أما الشريعة الإسلامية التي أخبرت بأن هذه اليد فاسدة وإذا قطعت استفاد المجتمع، وكل واحد سيحدث نفسه بأنه لو سرق فيده ستقطع عند ذلك يمتنع، إذا أرادت البلاد أن تطبق مثل هذا الحد وأمثاله على المجرمين نسمع جماعة حقوق الإنسان في هذا العالم تصيح من كل مكان في الإذاعات وفي الصحف كيف حقوق الإنسان، كيف تقطع يد هذا الرجل، كيف يقتل ذلك ذلك المفسد الذي دخل بما معه لإفساد المجتمع الإسلامي، وهو ممن قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حينما يدخل ذلك المجرم، وسبق الحديث أيضا عن ذلك، وهو قد جمع هذه الحبوب في أحشائه، يعني انظروا الأساليب ماذا يصنع إبليس بهؤلاء، يعني لم يستطيعوا أن يدخلوها معهم في شناطهم في أمتعتهم لأنها كشفت، فذهبوا إلى أن يعملوا مثل ذلك العمل السيء الدنيء بأن يحشوا أمعاءهم بهذه الحبوب، أمعاءهم أو أمعاء نسائهم أو أطفالهم، ثم يدخلونهم لهذه البلاد. ماذا يريدون مثل هذا العمل؟ إفساد. مثل هذا حينما يقام عليه حد الله بنص الكتاب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، حينما تريد البلاد أن تطبق على مثل هذا المفسد الحد تسمع الصياح حقوق الإنسان ولماذا يقتل ولماذا تقطع يد السارق ولماذا يجلد الزاني، هكذا يقولون حقوق الإنسان. أما حقوق الآخرين فلا قيمة لها، فيجب على المسلم أن يتنبه، والله قال ولكم في القصاص حياة. وذكرت في مناسبات قديمة في أعوام قديمة مع الحجاج، والآن بدأ الحجاج يفدون، على أن الذين يقولون عن هذه البلاد أنها تقطع يد السارق بمعنى أن نصف المجتمع يصبح مشلولا ما عندهم إلا على يد واحدة بس نتركها تعمل، هذه يد هي فاسدة. فأنا أقول لهم انظروا وتفرجوا، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد، الحمد لله أيدي الناس سالمة، لأنه الذي يسرق واحد أو اثنين لعب عليه الشيطان فعمل ذلك العمل فقطعت يده وعلقت أمام الناس، لأن الله يقول في إقامة الحدود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني ليس المقصود بالحد كما قلت التشفي، وإلا معنى ذلك يدخل الإنسان في مستشفى ويعمل له بنج تقطع يده ما حد يشوفه ومن هناك يروح، كذلك الزاني أو شارب الخمر يمكن يكون في مكان ويضرب ويذهب من هناك ويروح، هذا ما في فائدة، لأن الغرض من الحدود هو زجر الناس، والناس ما ينزجرون إلا إذا رأوا تلك الحدود تقام على أصحابها، لأن هذا المجرم واحد أو اثنين في مجتمع يعد بالملايين، إذا أقيم عليه الحد يكون فيه فائدة للمجتمع، فكل واحد يحدث نفسه أنه سيقتل فلان يعلم أنه سيقتل مثله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، يعني أن الإنسان إذا علم على أنه إذا قتل سيقتل عند ذلك يمنع نفسه ويسلم الآخرون منه، فكانت حياة له وللآخرين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن إقامة الحدود هو لهذا الغرض. هذه الطائفة التي تحدثنا عنها وصرحنا معها في الحديث، وهم الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أعماله، كلامهم هذا مصادم للنصوص من الكتاب والسنة وللفطر البشرية. الطائفة الثانية من القدرية التي تقول بأن العبد يخلق فعله، فيقولون: لو أثبتنا على أن لله مشيئة في هذه المعاصي والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، فكيف يشاء المعصية؟ يعني كيف يشاء من العبد السرقة والزنا إلى آخره من المعاصي؟ فيقول: هذا لا يمكن. ما المخرج؟ وهم يريدون أن ينزه الله تبارك وتعالى. قالوا: نحن لو قلنا هكذا فنقول أن الله تبارك وتعالى يظلم الناس، كيف يشاء منهم هذا العمل ثم يعاقبهم عليه؟ وهذا كما قلت لكم إدخال العقول في النصوص الشرعية، مع أن العقل لا يقبل كلامهم هذا، العقل السليم ما يقبل مثل هذا الكلام. فالعبد يعمل عمله باختياره، العبد يعمل عمله باختياره. ولذلك قالوا في أصولهم الخمسة بهذه العبارة، وهو أن العبد يخلق فعله، فجعل العباد كلهم خالقين مع الله. العبد يخلق فعله، يعني هروبا أو ظنا منهم أن هذا هو التنزيه لله تبارك وتعالى عن الظلم. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، وإنما العبيد هم الذين يظلمون أنفسهم. فالله بين لهم طريق الخير وطريق الشر، فالإنسان يعمل عمله باختياره، لكن كما قلت لكم لا يمكن أن يعمل ذلك العمل إلا إذا شاءه الله. وفي فرق بين المشيئة وبين الرضا، فالله تبارك وتعالى شاء منهم ذلك كونا وقدرا فلا يخرجون عنه، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب ذلك منهم، وبين لهم الطرق التي ينبغي أن يسلكوها كما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث هذا يعني إضافة للشاهد من الحديث لماذا أورده، قال لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده، وسبقنا الحديث عن ذلك. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما في سورة صاد والآية الأخرى في غير ذلك. فهذا هنا حديث يثبت ما جاء في تلك الآية، بأن آدم عليه السلام، أن موسى عليه السلام قال لآدم: خلقك الله بيده، يعني أنت الذي ميزك الله بهذه الميزة عن جميع مخلوقاته فخلقك بيده. كذلك آدم احتج على موسى، قال له: أنت موسى كتب لك الله التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. فهذا الحديث يدل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وقلنا أن هذه الصفات نثبتها لله على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وسبق لكم في الحديث السابق أو في الباب السابق حينما قرر، يعني ما جاء ذلك اليهودي وذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. فهذه آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وإذا كان الله تبارك وتعالى يطوي السماوات جميعا بيده، فالله أكبر من كل شيء، فليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق بأي وجه من الوجوه. لأن هؤلاء الذين يفرون ويؤولون يقولون تأويل اليد أو اليدين بالنعمة، الله تبارك وتعالى ليس له نعمتين، بل نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهم قالوا في تأويل اليد لما خلقت بيدي، يعني أول اليدين بالنعمتين، والله تبارك وتعالى له نعم كثيرة كما قلنا في هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يصح هذا التأويل، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. ورسول قال هذا القول وتلا هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولهذا قلت لكم ما ذكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد لو أن البشر جميعا من أولهم إلى آخرهم من حينما خلقهم الله إلى أن يفنيهم، من سيكون عنده تلك الإصبع التي تحمل الثرى؟ من سيكون عنده تلك الإصبع التي تحمل الثرى؟ من الذي سيكون عنده الكف الذي يقبض به السماوات والأرض؟ ليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق، وإنما هذه الصفات ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ومنحنا إياها لنعلم معناها. وإلا كما قلت لكم، لو كنا لا نعلم صفة معنى صفة السمع ولا البصر ولا القدرة لما كنا نفهم من هذه الأسماء والصفات شيئا ولن نستفيد منها شيئا، لكن حدثنا بما نفهمه. فأنت ما دمت تفهم معنى السمع والبصر فأنت لا ترتكب الشيء، وأنت تعلم أن الله يسمعك ويراك. وذكرنا في تلك الآية في قصة المجادلة وقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فقوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير معنى ذلك أن المسلم يعلم معنى السمع ومعنى البصر، بمعنى أنه إذا عمل شيئا خفية فيعلم أن الله يسمعه، إذا كذلك اختفى وعمل شيئا يعلم أن الله يراه. فهذا معنى ما جاء في هذه الأسماء والصفات لنستفيد منها في حياتنا العملية. وأما إذا جربناها مثل ما يقول المعتزلة وأشباههم لا نستفيد منها شيئا، مع أنها من الأبواب التي يستفيد منها المسلم في حياته. ولهذا تجد في كتاب الله حينما تقرأ تأتي الآية يذكر فيها الحكم أو يذكر فيها أي شيء فتذيل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وهو الحكيم وهو العزيز وهو الخبير وهو السميع وهو البصير، بمعنى أنك تحذر وتعلم على أن عليك مراقب كل عمل تعمله، تعلم أن الله تبارك وتعالى يراقبك في جميع أعمالك. وأنت إذا كنت عندك قدرة فاعلم أن فيه من هو أقدر منك فلا تتسلط على الضعفاء. وإذا كنت تعمل شيئا تظن أن الله لا يراك تعلم وتؤمن، إذا كنت تؤمن بهذه الأسماء والصفات فأنت تؤمن بها أن الله يسمعك ويراك، فلا ترتكب الشيء الذي تخشى أن تعاقب عليه، لأن الله يسمع ويرى ويعلم ما في الضمائر ويعلم ما في الصدور. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه ذكرت ليستفيد منها المسلم في حياته. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر قول النبي عليه السلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يشتمني ابن آدم يقول: وادهراه، وأنا الدهر وأنا الدهر. وقال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاء لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه تبارك وتعالى فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله تعالى إليه عينه فقال: ارجع إليه فقل له فليضع يده على متن ثور، فله بما غطته يده كل شعرة سنة. فقال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: رب فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئتم ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق إلى جنب الكثيب الأحمر. وقال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. هذا الحديث السابق باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في تكملة الحديث في رواية أخرى: أقلب الليل والنهار. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يجري هذه الأشياء التي تحدث في الدهر من الليل والنهار، هو المحيي وهو المميت، وهو الذي ينزل الأمطار وهو الذي يقلبها وهو الذي يرسل الرياح، هذه الأشياء التي تحدث كلها من الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يحدث منهم مثل هذا الكلام، يتسخط على الدهر، فعل بنا الدهر كذا. نسمع في الصحف والمجلات وفي الإذاعات يسندون هذه الأمور إلى الطبيعة، هذه الزلازل التي تحدث وهذه الفيضانات التي تحدث كلها يسندوها إلى الطبيعة ويسب الطبيعة، الطبيعة سوت لهم وعملت لهم وعملت لهم. هذه الأشياء التي تحدث من الله تبارك وتعالى هو الذي يقلبها وهو الذي يسويرها وهو الذي يشاؤها. ولهذا في حديث آخر أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يشتم رب العالمين لأنه ينسب إليه الولد. هذا الحديث صحيح البخاري أن الإنسان ينسب إلى الله الولد، وهذا النسبة إلى الولد نسبة إلى الله الولد، ويعني به النصارى أنهم قالوا هذا القول، وهذا شتم لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يصبر عليهم ويمهلهم. فالحديث هنا في سب الدهر لا يجوز سب الدهر، لأن ما يحدث في الدهر هو من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقلب الليل والنهار، فلا يجوز أن نسند هذه الحوادث إلى الدهر. الدهر لا يصنع شيئا، وإنما الذي يحدث في الدهر هو من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقلب الأمور يعني من خير إلى شر، وهو الذي يرسل هذه الصواعق ويصيب بها من يشاء، وهو الذي يثير هذه الزلازل على الناس حتى يحدث ما يشاء. أراد الله تبارك وتعالى من ذلك أن يأخذ الناس من هذا عبرة، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى محيط بهم، وأنه قادر عليهم، وأنهم لا يخرجون من قبضته. الاسم هذا إن الله هو الدهر بمعنى أنه هو الذي يقلب ما يحدث في هذا الدهر، فلا يجوز للإنسان أن يسند شيئا إلى الدهر بأن الدهر هو الذي صنع ذلك وهو الذي فعل ذلك، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يسير الأمور في هذه الدهور. فالله رب الدهر يعني رب الليل والنهار، فهذه الأزمان المتقلبة وما يحدث فيها كلها بأمر الله تبارك وتعالى وقدرته، فلا يجوز للإنسان أن يسند إلى غير الله من هذه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. الحديث الثاني الذي أورده المؤلف هو الحقيقة في صفة الكلام والإثبات لصفة الكلام لله تبارك وتعالى، وسبق طرف منه وهو في قول آدم أو قول موسى لآدم: أنت الذي خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذا الحديث الذي فيه قصة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام حينما قرب أجله أرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك الموت ليقبض روحه، والحديث في صحيح البخاري في عدة أبواب. فحينما جاءه أخبره أنه الموت، فموسى لم يرضى، إنما لطمه ففقعه وخرج عينه، فرجع إلى ربه تبارك وتعالى وقال له: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. نحن نتحدث بهذا والحديث الصحيح، يجب علينا أن نؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وبما أخبر به. ملك الموت حينما رجع إلى ربه وقاله ذلك القول، وهذا الشاهد الذي يريده المؤلف، لأنه لا يريد القصة من حيث هي وإنما يريد الشاهد فيها، يقول: فقال له الله تبارك وتعالى، فقال: ارجع إليه فقل له فليضع يده على متن ثوره. يعني هذا الكلام من الله، تكلم مع ملك الموت وقال له: ارجع إليه فقل له. هذا كلام الله الذي يقوله لملك الموت: ارجع إليه وقل له فليضع يده على متن ثور، فله بما قطته يده كل شعرة سنة. تعرفون جلد الثور وكثرة الشعر الموجود فيه، لو وضع كفه هكذا فسيكون تحته عدد كبير جدا، وستكون يعني عمر طويل سنين عديدة، لأن شعر الثور في هذه المنطقة يطلع بالآلاف بآلاف السنين. ولكن قال موسى: وماذا بعد هذا؟ يعني بعد أن تنتهي هذه السنين كلها؟ قال: الموت. إذن ما دام الموت، يقول هو بعد ذلك، إذن الآن، يعني ما دام الموت بعد هذه الفترة الطويلة هو الموت، فالآن. فالله تبارك وتعالى قبض روحه ثم طلب من ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. البخاري بوب لهذا الحديث في كتاب الجنائز، قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها. هذا فتح الباري في الجزء الثالث 203، رقم الحديث 1339. بوب البخاري بهذا الباب فقال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها. موسى عليه السلام تعرفون القصة أن الله تبارك وتعالى حينما نجى موسى وقومه من فرعون وفلق لهم البحر وخرجوا من البحر إلى أرض سيناء، وقال لهم موسى كما أمر الله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. آخر الأمر قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالله تبارك وتعالى قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالتيه، تعرفون معنى التيه؟ الصباح يشدون من هنا يحملون ويسافرون، اليوم الثاني يصبحون في مكانهم، ومكثوا 40 سنة. الله قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فمكثوا هذه الفترة الطويلة في التيه لا يدرون أين يذهبون، يسافرون ثم يصبحون في مكانهم 40 سنة، حتى مات أولئك جميعا الذين قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. ولهذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر التي خرج إليها ولم يكن خرج إليها للقتال، وإنما خرج لعير قريش، ولكن أراد الله شيئا، هم أرادوا شيء والله أراد الشيء الآخر. فلما ذهبوا وقاربوا من بدر العير نجت، نجى بها أبو سفيان، جاء بها الساحل فذهبت العير، ثم أبو جهل ومن معه عزموا على أن يستأصلوا الرسول ومن معه حتى لا يحدثوا أنفسهم مرة أخرى أنهم يعترضوا عير قريش. وحدث ما أراده الله تبارك وتعالى، فلما جاءوا إلى بدر وقام الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في الموجودين معه ويقولهم: أشيروا علي، لأن العهد الذي بينه وبين الأنصار كان أن يحموه إذا كان في ديارهم مما يحموا منه أنفسهم وأولادهم. يعني كان العهد والميثاق الذي بينهم الذي اتفقوا عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف ما يتفق عليه مع الآخرين، العهود والمواثيق لا يخالفها، فكان الاتفاق أن يحموه إذا جاءوا عدو إلى المدينة، ولم يكن الاتفاق بينهم أنهم يذهبوا معه لقتال قريش أو غيرهم. فلما صارت المسألة بهذه الصفة وخرج معه عدد ولم يكونوا مستعدين لقتال وإنما أرادوا أن يأخذوا العير، قال الرسول عليه الصلاة والسلام خطبهم، وكلما قام واحد ممن هو حاضر معه واستعدوا يقول مرة أخرى: أشيروا علي. فتنبه الأنصار أن الرسول يقصدهم، لأن الذين كانوا يقومون من المهاجرين، فلما عرفوا فقال سعد: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقال قولته المشهورة: والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول: اذهب أنت وربك فقاتل فإننا معكم مقاتلون. هذا كلام الأنصار رضي الله عنهم، قالوا هذا القول حينما كان الرسول يخطبهم ويقول: أشيروا علي. فهو يريد من الأنصار أن يقولوا ذلك القول فقالوه. موسى عليه السلام حينما قال لأصحابه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا تلك القولة: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا: إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. موسى عليه السلام مكث معهم في هذه الفترة، في فترة التيه، حتى مات هارون قبله، ثم جاءت الوفاة لموسى عليه السلام، فطلب من ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. يعرف الإخوان رمية الحجر ما معناها، يعني الدليل على القرب، الدليل على المكان القريب. تسأل واحد ولا سيما في البادية يقول لك يعني رمية حجر، لكن رمية الحجر عنده البادية يمكن تسافر يوم على رمية الحجر هذه. فموسى عليه السلام طلب من ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال العلماء في هذا على أن ما قارب الشيء له حكمه، لأن البخاري بوب هذا الباب، قال: من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها، وأورد هذا الحديث. موسى عليه السلام كما قلنا مات هارون قبله، ثم مات موسى بنص هذا الحديث،